رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح ويتفق مع الآية ويشير إلى بعض معانيها لنعرف أن السنة تشرح الآية وتبين معناها ولا يفترق الكتاب والسنة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: أيها الناس، يا أيها الناس، ينادي أصحابه وهم جند من جند الله في غزوة خيبر، ناداهم بهذا العنوان العام الشامل: يا أيها الناس، إن ربكم، إنكم قد أسرعتم في حفائر يهود، في حضائر يهود، أيها الناس، إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، في حضائر بالضاء جمع حظيرة، والحظيرة حيث توجد الإبل أو البقر أو الغنم، مربط الغنم، قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. هذا التشريع المحمدي: أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم قد أسرعتم، استعجلتم، بادرتم في حضائر يهود لما سقطت البلاد في أيديهم وتمت معاهدة بين رسول الله وبين يهود خيبر. المسلمون ما شعروا حتى أخذوا يذبحون أغنام اليهود ويأكلون ظنا منهم أن هذا جائز، فإذا بالقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم المشرع بسم الله يقول: إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا ألو، هذه ألا، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، ما دمنا تعاهدنا معهم وعاهدناهم على تأمين أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلا يحل لنا أن نأخذ أموالهم إلا بحقها، بيع، شراء، هدية، عطاء بطيف النفس، أما بالاختلاس والسرقة أو بالغصب فلا، لأنهم معاهدون. لو كانوا أهل حرب أموال الحربيين مباحة، لكن أهل الذمة وأهل العهد لا تحل أموالهم إلى يوم القيامة. ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية، بخلاف الوحشية التي تصاد من الجبال والغابات فهي حلال، لكن المتأهلة التي تعيش مع أصحابها في المدن والقرى ما أصبحت تشرد ولا تدافع عن نفسها لأنها آنست بوجودها بين الناس، وخيلها وبغالها، وقد عرفتم حكم الخيل بالأمس، مالك يحرمها لآية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ما قال لتأكلوها، وثبت في الحديث أن أكلت مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجنا بالخلاصة وهي الكراهة، لأنها كانت هي العدة التي يجاهد عليها المسلم. أما الآن ما دامت أصبحت معطلة فلو أكلت الحاجة لا بأس، ما في من يكره، لأن الخيل الآن استعرضنا عنها السيارات والطيارات والدبابات. إذن أما البغال الحمير لا خلاف في حرمتها بين المسلمين. وكل ذي ناب من السباع كالأسد والفهد والنمير والذيب التي لها نئاب أو أنياب تأكل بها وتفترس، وذي مخلب من الطير كالباز والعقاب والغراب وما إلى ذلك. إذن هذا الإعلان أين تم؟ في خيبر. متى؟ عام غزوها وفتحها. يحمل من الهدى ماذا؟ يحمل من الهدى أنه لا يحل أموال أهل الذمة والمعاهدين إلا برضاهم أو بحق شرعي كالبيع وما إلى ذلك، والمعاهدون كأهل الذمة. هذا نظامنا الإسلامي. أهل الحرب كل أموالهم حلال. إذن أهل الحرب هم المحاربون لنا، والذين الحرب معلنة بينه وبينهم والغزو ماضي في طريقه، فإن وجدنا أغنامهم أو إبلهم أو خيولهم ينبغي أن تكون غنيمة حتى يهزموا. قال: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا تحل أموال المجاهدين أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والآن أيضا يكاد ينعدم، ما أصبح يستعان به على شيء إلا في بعض المناطق لا توجد بها سيارات ولا أمثال ذلك. فهذه الحمور لا يحل أكلها كيفما كانت الحال بالإجماع. وبغالها كذلك جمع بغل، وقد عرفتم أمس أنه يتولد من ما بين حمار وفرس. وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. إذن فهل يصح لنا أن نأكل ذئبا؟ ما يجوز. هل يجوز أن نأكل أسدا؟ ما يجوز. هل يصح أن نذبح ونأكل فهدا؟ لا يجوز. أي شيء؟ هل يجوز أن نأكل كلبا؟ كلب فيه له أنياب وإلا لا؟ كيف يعض ويأكل؟ المختلف فيه الضبع، ما له أنياب فقط. النمر ما يؤكل. كل ذي ناب من السباع جمع سبع، وذي مخلب من الطير. إذن هيا مع الشرح حتى نزداد فهما ومعرفة. قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، أي أسرعتم في الأخذ من بساتين اليهود بخيبر بدون إذنهم، وهم معاهدون فلا يحل أخذ أموالهم بدون طيب نفوسهم. الحظائر جمع حظيرة، حيث تجمع البهائم، ولهم بساتين يجعلون الحظائر في البساتين، ما في فرق. ثم قال: ألا، هذه أداة استفتاح وتنبيه، انتبهوا. ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. ما حقها؟ البيع والشراء أو العطاء والإهداء، هدية، أما بالاغتصاب لا يصح أبدا، لأننا ارتبطنا معهم بميثاق لا يحل إلا إذا نقضوه أصبحوا أهل حرب. ما دام الاتفاقية موجودة فلا يحل أخذ أموالهم. والأصحاب أسرعوا لهذه القضية لحاجتهم إلى الطعام من جهة واللحوم، ومن جهة ما يعرفون حكم الله، لا علم لهم. فلما صدر الأمر النبوي وهو مستمد من ملكوت الأعلى من ذي العرش، لم يبق لمؤمن أبدا أن يأكل مال معاهد بسرقة أو اختلاس أو غصب أو ما إلى ذلك. قال: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها كالبيع أو الهبة والعطية مثلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، أي ولحوم خيلها ولحوم بغالها. الحمر الأهلية معروفة، لما قيل في أهلية لأن تعيش مع الأهل، ما هي وحشية في الغابات ورؤوس الجبال، تلك تؤكل، وأكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. قال: وكل ذي ناب من السباع. نحن عندنا أسنان وإلا عندنا أنياب؟ إذا نحن نؤكل أو لا نؤكل؟ إذن فنحن محرم علينا أكل ذي ناب من السباع وذي مخرب من الطيور، أما نحن لا نؤكل أبدا، حتى ولو أصابتنا مجاعة وأصبحنا نموت واحد بعد واحد فلا يحل لنا أن نأكل ميتنا لنحيا أبدا، نموت كما مات إخواننا جوعا ولا يأكل بعضنا بعضا. في مجاهيل إفريقيا إلى الآن يأكلون بعضهم بعض، إذا احتاجوا يأكلون. في مجاهيل إفريقيا إلى الآن الناس يمشون عرى لا يسطرهم شيء، ما بلغتهم دعوة الله، ما وصل إليهم النور المحمدي. إذن كل ذي ناب، قال من السباع، وذي مخلب من الطير، والطير اسم جنس كل ما يطير بجناحيه، كالصقور والغربان والبازات. والغربان، هل الغراب له مخلب؟ الغراب يأكل الجيف، يأكل الموتى، فلهذا لا يصح أكله لأنه منتن ونجس. نعم، قال: وكما لا يحل لكم أكل كل ذي مخلب من الطير كالصقور والغربان والبازات، قال هذا صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث قضية أو قصة، وهي لهذا الحديث قصة. ما هذه القصة؟ قصها علينا يا مربي. قال: إنها أن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، قال: غزونا مع خالد بن الوليد أيام الفتوحات الإسلامية، غزونا مع خالد بن الوليد الذي هو إلى الآن في الكليات العسكرية الأوروبية اسم مسجل من أعظم قادة الحروب، خالد بن الوليد سيف الله في أرضه، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فمنطقة أو مكان، فقدم أصحابنا إلي اللحم، فقدم رجاله إليه اللحم، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها أي وثقوها بالحبل. نعيد القصة. قال: ولهذا الحديث قصة. ما هي؟ هي أن المقدام ابن معدي كرب من سادات الصحابة ورجالاتهم وأبطالهم معروف. قال: غزونا مع خالد، نحن جند وخالد القائد، خالد بن وليد، غزونا معه هذه البلدة المسمى بالصائفة، فقدم أصحابنا إلي اللحم، تفضل. فسألوني رمكة يبدو أنها حيوان، إما فرس وإما، والغالب أنها فرس. قال: فدفعتها إليهم فحبلوها أي وثقوها بالحبل، ربطوها، وقلت مكانكم إذن انتظروا حتى آتي خالدا فأسأله هل يجوز أكلها أو لا يجوز. قال: فأتيته فسألته، فقال يستشهد بالعلم الذي عنده، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حضائر يهود، الحديث السابق، أسرع المجاهدون في حضائر يهود يأخذون الأنعام ليأكلها، فأمرني أن أنادي، أي أمرني رسول الله بوصفه القائد، أمر خالد، أمرني أن أنادي الصلاة جامعة، إذ ما كان هناك أذان لمثل هذه الحادثة. قبل شروع الأذان ومشروعيته كانوا ينادون بهذه الكلمة الصلاة جامعة. لما نزل الأذان وأراه الله عبد الله بن زيد الأنصاري وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا ينادون للصلاة بالأذان المعروف، لكن إذا أرادوا اجتماع لأمر ما ينادون الصلاة جامعة فيحضر الناس، ما في مكبرات صوت ولا آلات، الصلاة جامعة. قال: فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حضائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: يا أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود. الحديث الأول. أرأيتم موقف الصحابة لما سألوه؟ تبهتم هذا الحيوان وربطوه بالحبل وثقوه، قال لهم مكانكم لا تقدموا على ذبحه أو نحره وأكله، مكانكم حتى آتي خالدا وهو قائد المعركة فأسأله. قال: فأتيته فسألته فأجابني بما يلي، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حضائر يهود، فأمرني أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنادي بأعلى صوتي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، أي إيسوا أيها اليهود، ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وهذا هو الشاهد، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. إذن فهذه القصة شاهدها خالد بن الوليد وحضرها، ثم لما حدث لهم في هذه الغزوة أرادوا أن يأكلوا ما لا يحل، قال تعالوا، الذي حضر القصة هو خالد ويقص عليكم. وفي هذا أنه لا يحل لمؤمن أن يقول بدون علم، فإذا علم فليذكر علمه. إذن نعيد الحديث مرة أخرى أو ثانية أو ثالثة. أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. الآن لو سئل أحدنا عن حليات أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، نقول ها لا أدري، أو نجيب درينا. لو سئلنا عن لحم الطير بخاصة النسور والبازات والعقبان ماذا نقول؟ ها نقول لا يجوز. يقول لك ما الدليل؟ اذكر له القصة. تبهتم أن خالد بن الوليد قص على أصحابه هذه القصة، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. والآن إرشادات المربي. أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكررها حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح بتأني ووضح ما ينبغي إيضاحه حتى يفهمه المستمعون. ثالثا ذكرهم بماذا؟ بأن أموال أهل الذمة والمعاهدين لا تحل إلا بحقها. ذكرهم أي من تربيهم في المسجد أو البيت. بماذا أذكرهم؟ بأن أموال أهل الذمة والمعاهدين لا تحل إلا بحقها. ما حقها؟ البيع والشراء، العطاء، الهدية، أي بطيب نفوسهم. من هم أهل الذمة؟ اليهود والنصارى والمجوس. ذمة من؟ ذمتنا، أعطيناهم ذمتنا، وذلكم بأننا نغزوهم فنعسكر على حدود بلادهم ونراسلهم بسفارة خاصة: يا أهل هذا الإقليم أنتم مخيرون بين ثلاثة، إن شئتم أدخلوا في دين الله ونحن وإياكم إخوان متساوون، لا فضل لأحد على آخر إلا بتقوى الله، ودياركم وأموالكم وكل ما هو لكم لكم، وهذا الإسلام هو مرقاة سعادتكم وسلم نجاتكم من عذاب الدنيا والآخرة. فإن قالوا مرحبا كبرنا وهللنا وأذننا وأقمنا الصلاة وعيننا القضاة وسيرنا في طريقنا إلى الغزو. فإن قالوا لا نريد ديننا ونموت دونه، نقول اسمحوا لنا ندخل ونعلم من أراد أن يتعلم الإسلام، ونعطيكم ذمتنا بأننا لا نؤذيكم ولا نسمح لأحد أن يؤذيكم، نحميكم في أموالكم وعقيدتكم وأجسامكم. يعطونا هذا العهد ونأخذ مقابل ذلك ما يسمى بالجزية، كذا دينار على كل ذكر قادر على العمل أيضا، لا شيخ كبار ولا طفل ولا مريض. وحينئذ تصبح بلادهم تحت ذمتنا، لو يغزوهم غازي نحن الذين نقاتل دونهم، وهم لا نسمح لهم أن يقاتلوا، لأن أخذنا العهد على أنفسنا نحن الذين نحميهم. إذن هؤلاء أهل الذمة، فإن قالوا لا نقبل دينكم ولا الدخول بلادنا ولا عهد بيننا وبينكم، حينئذ لم يبق إلا الحرب، نقاتلهم حتى نخضعهم لدين الله. فإذا سقطت البلاد أصبحوا حينئذ في ذمتنا أيضا، من دخل في الإسلام دخل، ومن قال أبقى على دين المسيحي أو اليهودي أبقيناه، ويصبح أيضا في من أهل الذمة. أما المعاهدون كالمعاهدات الموجودة الآن عندنا مع بريطانيا مع إيطاليا مع أسبانيا، هذه المعاهدات التي هي عدم اعتداء وسلم، هل يجوز لنا أن نأخذ أموال الإنجليز إذا رحنا إلى لندن؟ قول كفار، ما يجوز. بلجيكا أي بلد بينه وبينهم عهد وميثاق ألا حرب، حتى أموال اليهود لا يجوز أن نأخذها لأننا معاهدون لهم على عدم الحرب. لو أعلننا الحرب رسميا خذ ما استطعت أن تأخذ، ويجب وهو الغنيمة. إذن هذا النظام الإسلامي ينكره الملاحدة والجهال، وهو ما عرفت الدنيا نظاما أسلم ولا أكمل ولا أرحم من هذا النظام الإسلامي، ومع هذا يحاربون الإسلام ولا يريدونه لجهل به وعدم معرفتهم. فنحن نذكر أنفسنا بأن أموال أهل الذمة لا تحل لنا ولا نأكلها بحال إلا بما هو مأذون فيه كالبيع والعطاء والهيبة وما إلى ذلك، وهو حقها. رابعا علمهم حرمة اللحوم، لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها كما هو معروف، وإن كان في حرمة لحوم الخيل خلاف فالأحوط عدم أكلها، وإلا فقد أكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وقد عرفتم أن الخيل ما شاع أكلها على عهد الرسول مرة واحدة، لعلة أن هي عدتهم، بها يقاتلون بها يسافرون، كيف يأكل الإنسان فرسه من أجل الطعام؟ يبقى مذهب مالك رحمه الله هو الصنبط عدم أكلها وحرمتها من قول الله تعالى بعد ما أذن لنا في الأنعام وذكر ما نأكل منها ونشرب ما نلبس، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوا منها. والقول الوسط كما قدمنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما وقد قيل ما دام قد قال إمام من أهل العلم بالمنع فنحن ما نأكل، وإذا اضطرنا إليها أكلناها ونفوسنا مرتاحة لوجود الدليل على أكلها، وبهذا نكون قد علمنا القضية علما حقيقيا. خامسا علمهم حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كما قدمنا. سادسا ذكرهم بأن الواجب على من سئل عن شيء ولم يكن يعلم حكم الله فيه أنه لا يقول ولا يفعل حتى يسأل أهل العلم فيعلم، وعندئذ يبين أو يعلم. هذا طابعنا في الحياة دائما، سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم وأسأل فلان. هذا والله تعالى أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. والآن مع أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الانتفاع بشحم الذئب ودمه؟ ما حكم الانتفاع بشحم الذئب ودمه؟ الجواب، بعضهم يقول شحم الذئب في دواء لمرض معين، هذا نقيسه يا علماء على الدم. الدم حرام وإلا حلال؟ وإذا اضطر إليه المؤمن يخاف الموت، يباح أو لا يباح؟ كالميتة والدم ولحم الخنزير. من هنا الدم الذي يعطى للمرضى يؤخذ من الرجال والنساء ويعطى للمرضى. الحكم الشرعي فيه، إذا كان هذا المريض لا بد له من الدم، به نزيف جراحات، فلا بأس أن يعطى هذا الدم ويتغذى به ويشفى بإذن الله إن شفى الله. أما نعطيه الدم ويوجد ما يعوض هذا الدم ويقوم مقامه من الأدوية فلا يحل. سمعتم بهذه القضية؟ يعطى المريض الدم، والآن بنوك الدم موجودة الآن كذا ولا لا؟ فما هو الحكم الشرعي؟ نقول إذا كان هذا المريض الذي يحتاج إلى الدم حياته متوقفة عليه، لا يوجد عقار من العقارات، عقار من العقارات، ولا دواء يسد مسد هذا الدم، إن لم يستعمله يخشى عليه الهلاك، هنا يجوز استعمال هذا الدم، لأن المضطر الخائف على نفسه الهلاك يأكل الميت ويشرب الدم. إذن الذئب محرم وإلا لا؟ محرم. إذن فعظامه فجلده فلحمه فحليبه كله واحد. فنقول إذا كان هناك مرض خطير إن لم يعالج بهذا البول أو اللبن، لبن الذئب، يهلك صاحبه ويموت، لا بأس. فإذا كان مجرد علاج وتوجد أدوية وعقاقير أنفع منه ما يستعمل، لأن لبنه كدمه كلحمه. هو سأل هذا السؤال وإلا لا؟ الشحم واللحم والحليب والدم الكل واحد. أقول يشاع أن استعمال هذا في مرض معين كذا ولا لا؟ نقول إذا هذا المرض أعيا الأطباء ما وجد له دواء كذا ولا لا؟ وهذا يؤذي هذا المؤمن ويؤذي بحياته، يجوز. أما إذا كانت توجد عقاقير وأدوية يداوى بهذا المرض فلا نستعمل هذا المحرم لأجل المرض، والأدوية الأخرى المباحة موجودة، لابد أن نعيش على هذا المعنى. نعم. يقول السائل، ما حكم تكرار العمرة في الشهر؟ ما حكم تكرار العمرة في الشهر الواحد؟ الإمام مالك رحمه الله إمام هذا المسجد كان يكره ذلك، وعلى هذا فقهاء المالكية، ونحن نقول الآن لا كراهة. لما؟ لأننا فقهنا، أصبحنا فقهاء. لأن مالك رحمه الله إمام عظيم، لما يقول اعتمروا كل شهر مأذون. الرسول قال العمر كفارة لما بينهما. يصبح المصري لما يعتمر 3 مرات في العام وقف مزرعته. المدني فقط إذا يعتمر في كل شهر مرة معناه ترك الدنيا، لأنه يمشي إلى مكة 10 أيام ويقيم بها بعد العمر 3-4 أيام ويعود على ناقته 10 أيام شهر وإلى لا. إذا كان يكرر العمر كل شهر 3 عطل حياته، مكروه هذه العمر. فكيف بالذي يأتي من الرياض ومن دمشق ومن حلب؟ فرحم الله مالكا. الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قول العمر إلى العمر كفار لما بينهما، الآن تعتمي وتعود في كل أسبوع كمنصور عندنا أحيانا كل أسبوع يمشي في يومه ويعود، تعطل شيء؟ لا مزرع ولا مصنع. فلهذا العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، فمن كان لا يتوقف على اعتماره متجر ولا مصنع ولا خوف مرأة ولا ضياع أولاد يعتمر كل يوم شأنه، الباب مفتوح. لكن مع وجود ضرر خطر حينئذ دفع الخطر مقدم على فضيلة، لأن العمر المتكرر فضيلة من الفضائل الأعمال، أما العمر الواجب مرة في العمر. يقول السائل هل يجوز إرغام زوجتي على تربية أولادي من زوجة المطلقة؟ هل يجوز لزوجتي التي في بيتي، هل يجب عليها أن تربي أولادي من مرأة أخرى؟ هو تزوج على هذا الشرط؟ إذا كان في العقد قال يا فلانة أو يا أبا فلانة أتزوج على شرط أنها تربي لي أطفال من زوجتي التي طلقتها أو ماتت، وقالت نعم في الشرط نعم. أما إذا ما اشترط يطلب إليها من باب الإحسان أن تربي أولاده وتساعد عليهم، وإن قالت أنا مرهق أو تعبان أو لا أستطيع ليس له من حق أن يلزمها. واضح هذا الجواب وإلا لا؟ إذا كان في العقد اشترط له ذلك، ما في اشتراط إن أربت أولاده بإحسان منها فلها الأجر وله أيضا الأجر، وإن قالت لا تكلفني ما لا أطيق انظر خادمة وإلا شأنه ما هي مسؤولة. نعم. يقول السائل كيف يتم إخراج زكاة مال الموظف؟ مالي؟ مال الموظف. كيف نزكي مال الموظف أي راتبه؟ الجواب الراتب يستلم كل شهر وإن تأخر لظروف 3 أشهر، كلما يستلم راتب سوف ينفق ويدخر ما شاء الله أن يدخر منه إن ادخر. لما يأتي العام الذي بدأ فيه يتسلم راتب ينظر إن وجد في جيبه أو صندوقه مبلغ يزيد على قيمة 70 جرام ذهب زكاه، ما وجد لا زكاة فيه. ولا تلتفتوا إلى قول من قال يزكي الموظف راتبه كل شهر، هذه بدعة سمعناها لكن لا قيمة لها. تبهتم؟ رواتبك تتسلم وتنفق منها، الذي يفضل ويزيد يحول على الحول زكيه. فقط ما تقول كل شهر نزكي، هذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم إلا أخيرا أحد العلماء كتب في هذا رسالة ولا التفات إليها. الرواتب تجمع وتنفق والزائد على الحاجة إذا حال على الحول يزكى. نعم. يقول السائل ما حكم قول هذه العبارة فلان صنعته الصدفة؟ ما حكم قول القائل فلان صنعته الصدفة؟ هذا كلام الملاحدة البلاشفة، هذا قاموسهم. من ذلك فلان يرضي ضميره، قل يرضي ربه، لا ما في رب، يرضي ضميره. فلان ماذا مخلص لله، لا ما في الله، مخلص للدولة. هذا من قاموسهم، تبهتم؟ منها الصدفة فعلت كذا وكذا حتى لا يقول الله قدرة الله.